الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. يذكر بعض أهل العلم من لطائف هذا السند يروي ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. الدثور جمع دثر بالسكون، دثر ودثور كفحل وفحول، المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، هذه تعتبر من الفقراء غبطة وليس بحسد. هناك فرق بين الغبطة وبين الحسد. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال نعمة المنعم عليه، سواء انتقلت النعمة إليه أو إلى أي شخص، أن تذهب هذه النعمة. يكره أن يرى نعمة على غيره فيتمنى أن تزول هذه النعمة بأي طريقة، سواء انتقلت له أو تذهب كيفما كان الأمر. هذا الحسد عبارة عن الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، كأن لسان الحاسد يقول: لماذا أنعمت على فلان يا رب؟ سواء كان ذلك نعمة بالمال أو بالعلم أو بالصحة أو يكره أن يرى نعمة على غيره فيتمنى أن تزول هذه النعمة بأي طريقة، سواء انتقلت له أو تذهب كيفما كان الأمر. هذا الحسد عبارة عن الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، كأن لسان الحاسد يقول: لماذا أنعمت على فلان يا رب؟ سواء كان ذلك نعمة بالمال أو بالعلم أو بالصحة أو بأي نعمة من النعم المادية والمعنوية. كون الإنسان يكره نعمة على غيره ويتمنى أن تزول هذه النعمة، هذا يسمى حسد. والحاسد دائما في تعب وقلق لا راحة له، وهو حرب على الله وعلى عباد الله ومعترض على الله. من أقبح الأخلاق الحسد. وأما الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يحصل ما حصل لغيره من النعم ليفعل كفعله، وخصوصا في المال بهذا القيد: إذا كان يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لزيد ليفعل كفعله من فعل الخير، لا أن يتمنى أن يكون له مال كمال زيد وهو لا ينوي أو لا يريد أن يفعل فعل الخير وأن ينفق هذا المال في مرضات الله تعالى، وذلك ليس بممدوح. الغبطة الممدوحة أن يرى الإنسان شخصا عليه نعمة، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الشجاعة، نعمة العلم ونعمة العمل، يتمنى أن يحصل له كما حصل لزيد ليفعل مثل فعله ويعمل الخير بتلك النعمة، هذه اسمها الغبطة، وهذا ما تمناه فقراء المسلمين من الصحابة لما رأوا أن الأغنياء من الصحابة وفقهم الله في أن يتصدقوا بعد أن شاركوا الفقراء في الصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال التي يمكن أن يفعل الفقراء، ولكن فعلوا ما لا يفعل الفقراء من التصدق والعتق والإنفاق. هذا الذي تمنى الفقراء أن يكون عندهم مال كأموال الأغنياء ليتصدقوا ليجاهدوا ويعتقوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ السبق هنا على الأصح ليس سبقا زمنيا بل سبق عملي، من سبقكم بالعمل أي عمل أكثر مما عملتم، وتسبقون به من بعدكم، من بعدكم بالعمل عمله دون عملكم. كلاهما البعدية والقبلية هنا عملية وليس زمنية على أصح قولي أهل العلم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله، علمنا بذلك. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، أي تسبحون 33 مرة وتكبرون 33 مرة وتحمدون 33 مرة. هذا هو الصحيح. وقد وهم بعضهم 33 أي 11 مرة من كل واحد من هذه الأذكار. وورد حديث بهذا لكنه ضعيف. الصحيح هو ما يتبادر من اللفظ أن يكون مجموع ذلك 33 مرة، سواء كان بلفظ واحد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله 33 الله أكبر 33 الحمد لله 33. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، ماذا نعمل؟ فعلوا مثل فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاهم من المال ما أعطاهم وسلطهم على أموالهم لينفقوا في مرضات الله، ومع ذلك وفقهم أن يفعلوا كفعلكم بالذكر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا استدل بهذا الحديث بعض من يفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، والمسألة فيها خلاف طويل وعريض وقديم، أيهما الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ منهم من يفضل الغني الشاكر ويستدل بهذه الجملة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن من الشكر، من شكر الله تعالى على المال أن ينفق في مرضات الله. إذا أنفق من ماله في مرضات الله وفعل مثل ما فعلتم، هذا الفضل الذي حصل للغني الشاكر بأن أنفق في مرضات الله تعالى وأنتم لا تنفقون، ذلك فضل. يفهم من هذا أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وليس بمسلم. وإن كان هذه الجملة قد تشهد لهذا الرأي، ولكن وردت أحاديث تدل على أن الذاكر لله تعالى وإن كان فقيرا قد يبلغ أو يفوق بذكر الله تعالى المجاهد في سبيل الله تعالى والمنفق في سبيل الله بالذكر، لأن المال وإن كان الغني الشاكر يحمد على شكره وإنفاقه وجهاده، لكن هناك آفات للإنفاق وآفات للجهاد، ولكن الذكر في الغالب الكثير يسلم من تلكم الآفات كالرياء والسمعة. الذكر في الغالب حديث مع الله وثناء على الله فيما بين العبد وبين الله. في إمكاني أن يذكر الله ولا أحد يدري حتى يخاف أن يلحقه شيء من هذه الآفات التي تلحق المنفق في سبيل الله تعالى فيما يظهر للناس، والمجاهد في سبيل الله تعالى، وصاحب العلم والقرآن. هؤلاء أعمالهم جليلة ولكن لهم آفات، آفات خطيرة. إذا لم يرزق الإخلاص يكون إنفاقه وبالا عليه، وجهاده كذلك، وعلمه وقرآنه الذي يشتغل بالتعليم أقصد. أما الذاكر إذا ذكر الله تعالى فيما بينه وبين ربه يسلم من هذه الآفات. على كل أن وردت أحاديث تدل على أن الذاكر لله تعالى يبلغ بذكره أو يفوق بذكره المجاهد في سبيل الله تعالى الذي قاتل حتى قتل. من ذلك ما جاء في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي، هذا محل الشاهد، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفي هذا المعنى وردت أحاديث تدل على أن الذاكرة لله تعالى يفوق درجة المجاهد في سبيل الله تعالى الذي جاهد بنفسه وماله. فهذه الأحاديث ترجح رأي القائلين بأن الفقير الصابر قد يبلغ بصبره على الفقر إذا اشتغل بذكر الله تعالى قد يكون أفضل من الغني الشاكر. والمسألة طويلة الذيل، وقد كتب في ذلك الصنعاني رسالة مستقلة، ولابن القيم كلام طويل في هذا وبحث ومناقشة. على طلاب العلم أن يرجعوا إلى تلكم الكتب المشار إليها. وعلى كل ذكر الله تعالى شيء عظيم. نعم اقرأ الحديث 127 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث استشكل بعض أهل العلم وجه مناسبته للترجمة. والباب باب الذكر عقيب الصلاة. هذه الترجمة التي عندكم باب الخشوع في الصلاة ليست من المؤلف، هذه من الشارح. الشارح أراد أن يحل المشكلة أو تردد أهل العلم في وجه ذكر هذا الحديث في هذا المكان، ترجم بما رأيتم باب الخشوع في الصلاة، ولكن بعض أهل العلم أجاب بغير هذا. وجه مناسبتي قالوا بأن الذكر نوعان، ذكر لساني وذكر قلبي. فلما بين المؤلف ما ورد باللسان عقيب الصلاة ذكر أنه ينبغي أن المصلي يكون له ذكر بالقلب في صلاته إلى أن تنقضي الصلاة، بحيث لا يشغله شيء عن الصلاة. أي حث في هذا الحديث، حث على الذكر القلبي. والذكر القلبي هو الذي يعين على الخشوع، هكذا ذكر بعض أهل العلم، وما اختاره المؤلف أو الشارح كذلك وجيه، أي إخراج هذا الحديث من الترجمة السابقة وأن يجعل له ترجمة مستقلة، هذا وجيه. وإن وجه بما وجه به غيره أن ما تقدم من الذكر اللساني وهذا من الذكر القلبي، الجمع بينهما هو النافع، الجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب. وإن انفرد كل واحد منهما ذكر القلب أنفع من ذكر اللسان. ذكر اللسان الذي ليس معه القلب قليل الجدوى، ولكن إذا كان العبد يذكر الله بقلبه معناه المراقبة، المراقبة الدائمة، هذا أنفع من الذكر الأجوف الذي يكرر الإنسان بلسانه ليس معه قلبه، كالذي يعد السبحة 100 مرة 200 مرة باللسان هكذا وباليد وهو لاهن لا يجدي. ولكن الشيء النافع صحيح أن يجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب. وإذا كان لابد من التفريق بينهما ذكر القلب أنفع وهو نافع دائما، سواء كان معه ذكر اللسان أم لا. وذكر اللسان وحده غير نافع، والجمع بينهما هو الأفضل. أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وجملة لها أعلام قد يكون تفسيرا لخميصة. الخميصة كساء قد يكون من حرير وقد يكون من صوف له علم في أعلام. هذه الخميصة مهداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي جهم ليلبسها ويتجمل بها عند استقبال الضيوف. فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الخميصة، وفي أثناء الصلاة نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، ردوا له خميصته التي أهدى، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أنبجانية إنبجانية إنبجانية بالتخفيف والتشديد وبفتح الهمزة وكسرها. كساء غليظ ليس فيه أعلام، فأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يجبر خاطره، إذا رد هديته هذه فقبل هذه الهدية فليرسل له كساء آخر بدلا من الخميصة. يقول بعض أهل العلم في مثل هذه الصورة يجوز للواهب أن يرجع في هبته، لأن الهدية كالهبة، إذا كان الموهب له هو الذي رد لغرض وطلب البديل، في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يرجع في هبته. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الخميصة لأبي جهم، فطلب منه أن يرسل له الأنبجانية ففعل ذلك، فبذلك تخلص مما قد يشغله في صلاته، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهل ألهته فعلا أو كادت أن تلهيه؟ ورد كما يقول السنعاني عند مالك: كادت أن تلهيني، كادت ولم تلهي بالفعل. وفي حديث آخر وإن لم يكن مسندا: كادت أن تفتنني أو خشيت أن تفتنني. وإذا جمعنا بين هذه الألفاظ وقلنا قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يريد أنها كادت أن تلهيه ولم تلهه فعلا، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. والذي أخذ هذا الحديث على ظاهره قال: ما قد يحصل من الانشغال الخفيف والالتهاء الخفيف لا يؤثر في الصلاة، وأن ذلك لا يقدح في مكان النبوة، لأن هذه من الأعراض البشرية الخفيفة التي لا تقدح في مكانتهم، إنما هم معصومون من الأشياء التي تخدش في المكانة النبوية، وربما تنفر الناس من قبول الدعوة. أما مثل بعض الأعراض كهذه وكالنسيان وكالبعض الأمراض الخفيفة كالصداع والحمى جائزة على الأنبياء ولا تؤثر في نبوتهم. وعلى كل محل الشاهد على الإنسان أن يزيل ما يلهيه عن صلاته ويؤثر في الخشوع، لأن الباب باب الخشوع، ومما يجلب الخشوع أن يزيل الإنسان بعض الملهيات التي تلهي كالصور والزركشة التي قد تكون أمامه، إما في المحراب أو في قبلة المسجد أو أشياء بين يديه قد تلهي، أو يكون مشغولا لرغبته في الأكل والشرب، يتناول الطعام فيشرب فيأكل ثم يسلي، هذا من الفقه في الدين ألا يسلي وهو مشغول البال بالطعام أو بالشراب، وأن يزيل بعد المشاغل التي تشغل باله قبل الدخول في الصلاة. وحتى في ملابسه ينبغي أن يعدل ويعيد النظر في ملابسه قبل الدخول في الصلاة، وأما كونه يدخل في الصلاة وهو لم يتهيأ بعد ذلك يعدل العكال ويعدل الغترة ويفعل أشياء بعدما دخل في الصلاة، لا، هذا من عدم الفقه في الدين. أي شيء يشغل بالك عن الصلاة ينبغي أن تتخلص منه قبل الدخول في الصلاة إن أمكن ذلك حسب الإمكان. وما زاد على ذلك من شرود الذهن والانشغال بمشاكلك، إما مشاكل في الدراسة أو بأموالك أو بالأسفار أو غير ذلك، إن قاومت ولم تسترسل مع نفسك وضميرك حيث يشرد وقاومت ذلك إن شاء الله تكون من الخاشعين في صلاتك. وأما إن استرسلت اشتغلت في السفر سافرت ورجعت أنت في الصلاة، بعت واشتريت وفعلت وفعلت ولا تزال واقف في صلاتك وأنت مرتاح إلى هذه الأماني الكاذبة، هذا يتنافى مع الخشوع. الخشوع مما يعين على الخشوع حضور القلب، وربما يفهم من كلام الشارع أن معنى الخشوع حضور القلب، الذي يبدو لي حضور القلب مما يعين على الخشوع. الخشوع أمر زائد على حضور القلب، حضور القلب مما يساعد على الخشوع. وحقيقة الخشوع هذا الخشوع، ومما يساعد على ذلك حضور القلب. ومما يساعد على حضور القلب أن تتخلص من المشاغل والمشاكل حسب التيسير، ومن الملهيات كمثل هذه الزركشات التي قد تشغل الإنسان عن الصلاة. ومما هو منتشر الآن في كثير من المساجد كتابة لوحات وجعل ذلك في قبلة المسجد، والكتابات والزينات. ربما بعض الناس يدخل في الصلاة فيبدأ في القراءة، يقرأ اللوحة هذه ثم اللوحة الثانية ثم الثالثة واللوحات أمامه، هذا لا ينبغي، ولا ينبغي أن يحتج بعض من يريد أن يبني مسجدا ويشيد مسجدا لله تعالى بما يرى من الزخارف في بعض المساجد القديمة والمساجد الرسمية العظيمة لما فيها من الزركشة. لا، الزركشة ليست عمل من يحتج بعمله، إنما عمل أعمال لبعض الناس في وقت متأخر. الزركشة في المساجد بدأت في عهد الأمويين، وقبل ذلك المسلمون يتحفظون، وكان عمر عندما بدأ في توسعة هذا المسجد يقول للعمار لا تصفروا ولا تحمروا، خلوا المسجد على لون واحد رضي الله عنه. لكن بعده بدأت الزركشة التي نلاحظها في المساجد، وبولغ فيها في عهد الأمويين أكثر فأكثر. واقرأوا إن شئتم ما كتب الحافظ ابن كثير عن المسجد الأموي شيئا يدهش، قبل أن يصاب بالحريق في القرن الرابع، ويقول كتبوا وصوروا في المسجد جميع بلدان العالم، جميع البلدان. يقول بدلا من أن يسافر الإنسان إلى البلدان ليرى، في إمكانه أن يدخل المسجد الأموي ويرى جميع البلدان بدءا من مكة والمدينة حتى الأشجار، الأشجار المثمرة وغير المثمرة ممكن تتعلم الأشجار من هناك. ولكن أراد الله، أصيب المسجد بحريق في القرن الرابع وسقط السقف وزالت تلك الزركشة وخفت. فنلاحظ في الوقت الحاضر، لأننا يجب أن نكون واقعيين، أن بعض الناس يحبون أن يبنوا المساجد، بعض أهل الخير من الرجال والنساء، ويوكلوا بعض طلاب العلم. لكن للأسف بعض طلاب العلم قد ينخدعون بما يشاهدون في كثير من المساجد القديمة من الزركشة، فيزركشوا لهم فيصرفوا الأموال، ممكن نصف ما صرف في البناء يصرف في الزركشة والزينات والمنارات المزركشة الطويلة المرتفعة أكثر من اللازم. فالواجب من النصح أن يعمل الوكيل بما هو النصح لمن وكله، يبني بناءً إسلاميا ولا يبالغ في هذه الزركشة، وما زاد ممكن يبني له مسجدا آخر أو نصف مسجد، بدلا من أن تصرف الأموال فيما لا طائل تحته. ولهناك أجر زائد، بعض الناس لا يفهموا، يحسبون أنهم لهم أجر في هذه الزينات المبالغ فيها. بهذه المناسبة ذكر الصنعاني أشياء كثيرة، ومن كثير أيضا عند هذا الحديث، ارجعوا إلى كتب أهل العلم لعلكم تستفيدون وتأخذون عبرة عما حصل، وتنصح الناس بأن تكون المساجد على ما كان عليه الأمر في عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.